لهذا قال الله عز وجل قوامون على الإيمان، خلاف ما يتكلم به أهل العصر في هذا العصر من تعظيم أمر المرأة، ويكادون يقول إنها أفضل من الرجل، بل بعضهم يقول إنها أفضل من الرجل، وهذا خروج عن موجب الفطرة والشرائع. وليس ذكر كبير، قال الله عن امرأة عمران ليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، قد أحسنت إليها وإلى ذريتها بهذا التعويذ، أولتها عند وضعها إني وضعتها أنثى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فعصمهم الله، مريم صارت صديقة وذريتها صارنا عبدا ونبيا ورسولا، من أسباب ذلك هذا التعويذ ذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، يعني كفلها زكريا. ويكفل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الحي من الحي، يخرج الحي من الحي. تولج الليل في النهار وتولج النهار، من سياسة الخطاب هذا كله توجه إلى الله وتمجيد لله بكمال تصرفه وتدبيره. تخرج الحي من الميت، تخرج الميت وترزق من تشاء بغيره، هو الرزاق. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هو الرزاق، هو الذي يخلق للعباد أرزاقها يخرجها، وهو الذي يسوقها، يسوق الأرزاق إلى من قدرت له. كم من الأرزاق تصل إلينا على أيدي خلق كثير، فلينظر الإنسان إلى لقمته التي يأكلها، كم يد فعلت فيها وأثرت فيها وعملت فيها. ويرزق بالأسباب وبغير الأسباب، يرزق من يشاء بأسباب أولية ويرزق من يشاء بغير أسباب. ترزق من يشاء بغير. ثم قال تعالى لا يتخذ، نهي من الله لعباده أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون الله، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله، يوالونهم ويناصرونهم ويحبونهم من دون المؤمنين. فالكفار أعداء الله والمؤمنون أولياء الله، فلا يجوز للمؤمنين أن يوالوا أعداء الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ولو كانوا آباءهم أو عشيرة. قال تعالى إلا ومن يفعل ذلك فليس من الله شيء، تهديد ووعيد، لأن الله من فعل ذلك فالله تعالى يبعده، تخلى عنه ويكله إلى نفسه. إلا أن تتقوا منه تقى يعني إلا أن تفعلوا ذلك وتظهرون الموالاة يعني اتقاء شرهم تقية تقية. فهذه حالة عذر إلا أن تتقوا من اتقاء ومن ذلك وليس من الله شيء إلا أن تتقوا من اتقاء ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.